تفسير الآية 6 من سورة النحل يقول تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، أي وجعل لكم فيها جمال، أي وجعلها تعطيكم إحساسا بالجمال، وهو شعور مسعد حين تريحون، أي تعودون بها بعد رعيها وقد شبعت لترتاح في أماكن راحتها، وحين تسرحون أي تخرجون وتذهبون وتنطلقون بها للرعي، وذلك لأن رؤية مناظرها وتذكر ما ستعود به عليكم من خيرات وأموال ومنافع يسعدكم نفسيا، إضافة إلى ما سبق ذكره من إسعادها لكم ماديا، وفي هذا تشجيع لتربيتها والعناية بها لمنافعها هذه المادية والنفسية.